عين على الانتخابات. على الانتخابات. على الانتخابات. مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الجديد، وهو الموعد الرابع من عين على الانتخابات في نسختها الجديدة. للتذكير لكل من التحق الآن بنا بالاستماع، برنامج مباشر هو عين على الانتخابات، يفسح المجال أمام كل الفعاليات السياسية المترشحة للانتخابات التشريعية القادمة وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف، وتقف مؤسسة الإذاعة التونسية على نفس المسافة من كل الأطياف السياسية والشخصيات والقائمات المترشحة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. البرنامج كان انطلق يوم الاثنين الفارط وإلى غاية الجمعة 3 أكتوبر المقبل، يوميا من منتصف النهار إلى حدود الساعة الثانية ظهرا ما عدا يوم الجمعة اللي يكون من 6 إلى 8 متاع الليل. ويؤمن اللقاءات هذية كل من حمادي المعمري وأنا سامية فتح الليل. نذكر أنه عملية القرعة أسفرت عن الترتيب التالي اللي قمنا بها يوم الأحد الفرد. نبدأ بدائرة تونس واحد، على هذاك ضيوفنا في المرحلة هذية الكل هما من دائرة تونس واحد، وبعد إن شاء الله نبدأ في دائرة منوبة باش نسلط الضوء على برنامج مختلف في القائمات المترشحة عنا احنا في الإذاعة الوطنية، ولكن ثم مواعيد أخرى موجودة في إذاعة الشباب وفي إذاعة ثقافية وبقية الإذاعات الجهوية على ذمتكم. ويحضر معنا اليوم عن هذه الدائرة بتبع حسب ما رتبته القرعة كل من السيد منصور سويبجي رئيس قائمة حزب المؤتمر الشعبي. سي منصور أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا مرحبا. وأيضا يحضر معنا السيد عباس محسن رئيس القائمة المستقلة القائمات الدستورية الموحدة. أهلا وسهلا بك سي عباس. شكرا نزامي. ويحضر معنا أيضا السيد عبد الله الأسود عن قائمة حزب حركة البناء المغاربي. أهلا وسهلا بك سي عباس. شكرا بيه. تقولوا أنتم وين ضيفنا الرابع على القائمات الائتلافية؟ نقول لكم اللي احنا اتصلنا به هو القرعة أفضت إلى أنه تكون القائمة الرابعة هي القائمة الائتلافية تيار المحبة. وكنا اتصلت أنا شخصيا بالسيد عصام البرقوقي اللي هو رئيس القائمة ولكنه قال منيش باش نشارك في هذا اللقاء. على كل حال تيار المحبة هو حر فمش كل قاعد يشاركوا فما ناس أخرين مش قاعدين يشاركوا. احنا على مسافة من كل الأطياف السياسية وكل القائمات المترشحة نعطيه المجال ودقائق المسموح بها. وخيارنا في هذا اللقاء انه مشينا في القرعة والقرعة هي اللي خلات المجموعة هذه تتلقى اليوم. شكرا لهم على قبولهم الدعوة. للتذكير انه كل الأسئلة اللي بشيقة على ضيوفنا الكرام في هذا البرنامج من القائمات المترشحة تكون بالترتيب حسب عملية القرعة اللي قمنا بإجراءها بتوزيع الأسئلة بتبيع تباعا الأول باللول والثاني بالثاني والثالث. اليوم هذا هم ضيوفنا حسب المواضيع وتراتبية المتدخلين. كل سؤال لا يتجاوز دقيقتين وفي عملية تقنية معناتها مضبوطة. بالنسبة لضيوفنا وفي دقيقتين يقطع عليكم الميكروفون وقت المحدث بشكل آلي. الدور الأسئلة حول أربعة محاور أساسية: الملف السياسي والملف الاقتصادي والاجتماعي والأمني. ويعتبر البرنامج فرصة لتمكين الناخب والرأي العام من الاطلاع على مختلف برامج الأحزاب السياسية والقائمات الائتلافية والقائمات المستقلة المترشحة للانتخابات التشريعية المقررة في 26 من أكتوبر القادم. باش نبدأ بالملف السياسي بعد هذه الشرح. في الملف السياسي السحب يكون من نصيب السيد منصور سويبجي رئيس قائمة حزب المؤتمر الشعبي اللي أفضت القرعة أنه يكون هو الأول في هالسحبة ذي. الملف السياسي فيه ثلاثة أسئلة، كل سؤال باش تجاوبوا عليه تباعا وبالترتيب وكل سؤال عندكم انتم دقيقتين. باش نبدأ إذن مع سي منصور السويبجي، هل أنتم مقتنعون بالنظام السياسي الذي تمت المصادقة عليه في الدستور الجديد للبلاد التونسية؟ تفضل سي منصور. يعني النظام السياسي الجديد الذي أفضى إليه الدستور 2014 هو يكاد يكون نتيجة تحالفات حزبية وحزبوية واتفاقات يعني فوقية قد لا يكون الشعب يعني هو المحرك الأساسي لها. لذلك نحن نعتقد جزما وأن هذا يعني النظام السياسي يعني محكوم عليه بضيق النفس بطول المدة، وقد نعود إلى المربع الأول لنبني من جديد مؤسسات يعني تهتم بالشأن الوطني وتنطلق أساسا من فعالية الشعب والشباب والمجتمع المدني إلى غير ذلك، لأن هذه الفئات تكاد تكون متغيبة عن الحوار الوطني، عن الحوار بين التزاحمات داخل المجلس التأسيسي، عن المزاحمات على الكراسي، يعني بحيث أن الشعب يعني هو فقير قبل الثورة وأصبح أكثر فقرا وجوعا بعد الثورة، وهو أمر يعني يخجل له الإنسان. سي منصور سويبجي جاوب في أقل من دقيقتين رئيس قائمة حزب المؤتمر الشعبي نفس السؤال اللي هو هل أنتم مقتنعون بالنظام السياسي الذي تمت المصادقة عليه في الدستور الجديد للبلاد التونسية. نوجه هذا السؤال للسيد عباس محسن رئيس القائمة المستقلة القائمات الدستورية الموحدة. سي عباس لكم الكلمة. شكرا لسامية. الحقيقة ما ثمش نظام سياسي أمثل في العالم. النظام السياسي هو نتيجة جملة من التراتيب والنصوص القانونية وعلى رأسها النص الدستوري. ما ثماش دستور أمثل في العالم. كل نظام اجتماعي وكل شعب يقترب أو يحاول أن يقترب إلى أحسن دستور لينظم إطار ممارساته السياسية، ويبقى مهما كان الدستور مهما كانت قيمة الدستور يبقى للحراك السياسي، للأحزاب السياسية، للمجتمع المدني، للمجتمع عموما، يعني إعطاء محتوى حقيقي لهذا الدستور لضمان ممارسة الديمقراطية والحقوق السياسية العامة وضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية. شكرا لك سي عباس محسن، أيضا إجابة في أقل من دقيقتين. نواصل مع نفس السؤال الأولاني الموجود في الملف السياسي: هل أنتم مقتنعون بالنظام السياسي الذي تمت المصادقة عليه في الدستور الجديد للبلاد التونسية؟ تكون الآن الإجابة للسيد عبد الله الأسود عن قائمة حزب حركة البناء المغاربي، تفضل. شكرا أختي سامية. بالنسبة للدستور اللي أنجزناه في تونس يعتبر دستور يشرف تونس وفريد من نوعه في العالم، وأجمعت عليه كل القوى، ودستور أخذاه بعين الاعتبار كل ما يهم الشأن التونسي. لكن أنا أرى أنه يجب تثبيت مكسب الدستور هذا ودعمه بمنظومة تشريعية وقانونية تعمق القطيعة النهائية مع منظومة الاستبداد اللي كانت قائمة في البلاد قبل الثورة. نزيد معاه ثبت قيم المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات. هذا رأيي في النظام السياسي أو الدستوري اللي تحصلنا عليه بعد جهد، بعد حوار وطني، وبعد توافقات أكثر منها شيء آخر. شكرا. به نذكركم أنه عندكم دقيقتين، معناتها حاولوا أنكم تأخذوا وقتكم الكامل في الإجابة. تبارك الله أنتم معناتها قاعدين تجاوبوا، لكن ماذا بينا تسكنوا الوقت نتاعكم الكافي. نستسمح سي عباس أنه يربط باش ينجم يسمع جيدا معناتها الدقائق المسموح بها بالنسبة لي هو، في انتظار انه تكون الإجابة الثانية تكون من نصيب سيد عباس محسن رئيس القائمة المستقلة القائمات الدستورية الموحدة في المحور السياسي. عندنا سؤال ثاني إجابته تكون تباعا مع ضيوفنا. الآن الإجابة باش يتولاها السيد عباس محسن رئيس القائمة المستقلة للقائمات الدستورية الموحدة. ونص السؤال سي عباس يقول: ما هي الخطة الناجعة لمراقبة تمويل الأحزاب السياسية في تونس؟ لكم دقيقتين. لا أعتقد أن تمويل الأحزاب السياسية من الأشياء الدقيقة والصعبة والمحرجة في العالم، مش في تونس فقط. يبدو أن الموضوع تطرح بصفة واضحة ومضبوطة في الثلاث سنوات الأخيرة مع بروز أحزاب سياسية متعددة على الساحة السياسية التونسية، والدخول في أكتوبر 2011 في انتخابات تعددية ديمقراطية، بحيث الموضوع تطرح بصفة واضحة آنذاك. فالترتيب اللي وضعتها مؤسسة ليزي هي من التراتيب الناجعة، ولابد من مسؤولين عن الأحزاب والقائمات الانتخابية يعني احترام قانون وروح اللعبة حتى تكون مساواة في التنافس بين جميع القوائم الانتخابية وبين جميع الأحزاب وضمان حظوظها بصفة شفافة ودون اللجوء إلى طرق ملتوية لتمويل المجهود السياسي والمجهود الانتخابي. فأعتقد أن التراتيب ممتازة ومبدئيا كافية، علينا أن نحترمها، نحترمها يعني في النص ونحترمها في الروح. يعطيك الصحة، شكرا لك سي عباس محسن. استنففت دقيقتين فيما يتعلق بالسؤال الثاني من الملف السياسي، ما هي الخطة الناجعة لمراقبة تمويل الأحزاب السياسية في تونس؟ السيد عبد الله الأسود عن قائمة حزب حركة البناء المغاربي، لكم دقيقتين أيضا أنت للإجابة. شكرا أختي سامية. بالنسبة للخطة اللي مزمع ممكن القيام بها لمراقبة تمويل الأحزاب السياسية، هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قامت بتحديد آليات المراقبة أو المتابعة للتمويل الحزبي، لكن أنا من وجهة نظر متاعي نقول أخلاقيات الأحزاب السياسية في المرحلة هذه اللي اتعدينا بتجربة في 2011 وكانت ناجحة نوعا ما، لكن بتثبيت التجربة الأولى بالقوانين اللي صارت باللعبة توا مفتوحة ما بين الأحزاب السياسية للمنافسة الجدية على انتخابات تشريعية حقيقية في البلاد. دونك نراو انه الاحزاب السياسية تكون عندها مراقبة ذاتية او مراقبة الرقب نفسي قبل ما الرقب غيري عفا في التمويل السياسي او الحزبي، وهذا مرة في الموضوع. شكرا. به في اقل من دقيقتين جاوبتي عبد الله الاسود. بالنسبه لكم انتوما سيد منصور السويبقي رئيس قائمه حزب المؤتمر الشعبي، شنو الخطه الناجعه لمراقبه تمويل الاحزاب السياسيه في تونس في تقديركم؟ اولا انا اختلف مع زميلي بكل احترام يعني بخصوص يعني ما ذهب اليه من ربما تقييم للمال الانتخابي او ما شابه ذلك، غير انه بالنسبه لي نرى أن المال قد طغى على الحملة الانتخابية، وأن للأسف المال يعني المتسخ والعفو عن هذه العبارة قد دخل إلى المشهد السياسي من الباب الكبير، حتى أن زعماء بعض الأحزاب التي لست أدري من أين أتت بمليارات من الدنانير أصبحت تقول إحنا نصف كما نحب ولا يهمنا يعني في الليزي ولا غيرها. إذن المشكل مش مشكل متاع رقابة، المشكل متاع نصوص قانونية جازمة وحازمة، ويجب أن تتابع تلك النصوص القانونية يعني بالحزم القانوني المطلوب من قبل يعني دائرة المحاسبات. الآن حتى الدولة في حد ذاتها يعني أصيبت بالعدوى إلى درجة أنها هي أيضا مدت يدها إلى جيوب التونسيين يعني في هذه الانتخابات الجديدة 2014، وأصبحنا بالتالي وكأننا في نظام يعني لويس السادس عشر لما كان المترشح يجب أن يدفع مالا سكون أبل لفوت سونسيتير سلوي كي الارجان يتقدم، اللي عنده مال يتقدم للانتخابات، بحيث نراه أنه معناه ما بين التجربة الأولى 2011 والتجربة 2014 هناك أكثر من النصف قد عزف عن الترشح والتقديم القائمات. لماذا؟ لأن حتى الدولة أصبحت تطالب المواطن. إذا كان الدولة ليست لها منهجية فكيف نلوم على الأحزاب أنها تتجاوز الخطة المالية؟ سي منصور السويبقي رئيس قائمة حزب المؤتمر الشعبي، استنفذت الدقيقتين باش نواصلوا معكم. ما زلنا في الملف السياسي وما زال في جيراننا سؤال ثالث يجاوبوا عليه أيضا من جديد ضيوفنا الثلاثة الحاضرين هنا في استوديو 5. مواصلين معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في عين على الانتخابات. ضيوفنا هما تباعا حسب القرعة اللي عملناها قبل هذا اللقاء، سيد منصور سويبقي رئيس قائمة حزب المؤتمر الشعبي، السيد عباس محسن رئيس القائمة المستقلة القائمة الدستورية الموحدة، والسيد عبدالله الأسود عضو في قائمة حزب حركة البناء المغاربي. بعد السحب الأولاني اللي قام به سيد منصور السويبقي وقفنا عند زوج أسئلة والإجابات كانت لضيوفنا الثلاث تباعا. الآن باش نمر للسؤال الثالث في الملف السياسي، وهو الآن باش تكون الإجابة لي سيد عبدالله الأسود عن حزب حركة البناء المغاربي. سؤال يقول سي عبدالله: ما هي المقاييس التي يجب أن تخضع لها توزيع الحقائب السياسية في تونس بعد الانتخابات؟ شكرا أختي سامية. هي المقاييس اللي يجب نتبعها في توزيع الحقائب بعد الانتخابات إن شاء الله تكون مقاييس موضوعية أكثر منها تكون تكتلات أو كل نحب البرلمان القادم يكون ممثل للشعب، ممثل لصوت المواطن العادي، ما تكونش ممثلة إلى قائمات أو تكتلات حزبية كما التجربة المريرة اللي مرينا بها في المجلس التأسيسي من صراعات أو مما دخلنا في الحوار الوطني أو كذا. معناتها ماذا بينا تكون معناتها قائمات مقاييس موضوعية تمثل كل أطياف الشعب التونسي في المجلس التشريعي إن شاء الله. شكرا لك سي عبدالله الأسود عن حزب حركة البناء المغاربي على الإجابة على السؤال الثالث. نفس السؤال نتوجه به للسيد منصور السويبقي رئيس قائمة حزب المؤتمر الشعبي: ما هي المقاييس التي يجب أن تخضع لها توزيع الحقائب السياسية في تونس بعد الانتخابات؟ في الوضع الراهن الذي عاشته البلاد واتباعا للتجربة التي عشناها والإخفاقات المريرة التي مر بها البلد من تزاحمات ومن خلال يعني الإخفاقات المريرة التي عاشها الشعب التونسي، لأن هناك تحالفات على مستوى الأحزاب وكانوا يريدون أن تكون الحكومة جزء لا يتجزأ من المشهد التأسيسي، وهذا خطأ فادح لأننا نحن في مرحلة انتقالية يجب أن تراعي معناها الظروف الحالية. لذلك أنا يعني أعتقد جزما أن حتى الخمس سنوات المقبلة ستكون هي أيضا تابعة لهذه المرحلة الانتقالية، ومن ثم فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال في اعتقادي البسيط أن تكون الحكومة صورة مصغرة لمجلس الشعب، بل إن الفريق الحكومي يجب أن يكون من الكفاءات يعني الوطنية وليس الكفاءات السياسية، المختصين في الشأن الوطني حقيقة في الاقتصاد في الصحة في جميع ميادين الحياة، وتكون لهم استقلالية إلى حد ما تحت مراقبة طبعا مجلس الشعب لكي نخرج أولا من قاعة زجاجة، ثم بعد ذلك يمكن أن نتحدث عن الأغلبية والمعارضة والأغلبية والأقلية مثل ما بقينا ثلاثة سنوات ونحن نهذي في هذا الشأن. شكرا لك سي منصور السويبقي رئيس قائمة حزب المؤتمر الشعبي، استنفذت الدقيقتين ودقيقتين الآن للإجابة عن هذا السؤال. السيد عباس محسن رئيس القائمة المستقلة القائمات الدستورية الموحدة، تفضل سي عباس. شكرا لسامي. راهي القائمة الدستورية الموحدة مش القائمات، القائمة عندك الحق. الحقيقة أنت الجواب اللي تفضلتي به هو شنية المقاييس يلزم تخضع لها يعني يخضع لها تشكيل الحكومة المقبلة. أنا باش نبدأ بالمقاييس اللي ما يلزمش تخضع لها التشكيل يخضع لها تشكيل الحكومة المقبلة. أولا ساعة ما يزمناش نعتبره أن الدولة هي غنيمة لابد من الأحزاب السياسية المنتصرة أن تتقاسم أن تتقاسمها. الدولة بصفة عامة والحكومة بصفة خاصة اللي هي الأداة التنفيذية للدولة لابد أن تبقى يعني بين عيونها عند تشكيلها مصلحة الناس، المصلحة الاجتماعية، المصلحة الاقتصادية، المصلحة الأمنية، بحيث وهذا يعني ما يتنفاش مع ضرورة تمثيل الأحزاب السياسية المنتصرة في الحكومة، ما يتنفاش مع ضرورة السعي وإيجاد الأشخاص القادرين على تسيير الوزارات، حتى لا تكون معناها المناظر الفولكلورية اللي ينجم يشاهدها المتفرج في تسيير بعض الوزارات وتضيع الفرص للمواطنين، سواء كان بالنسبة للاقتصاد أو بالنسبة للشؤون الاجتماعية أو بالنسبة للرقي الاجتماعي أو بالنسبة خصوصا للأمن العام. شكرا لك سي عباس محسن على هذه الإجابة. هكا نكون أنهينا مع الملف السياسي اللي فيه ثلاثة أسئلة أجابوا عليها ضيوفنا تباعا. بعد قليل باش نمروا للملف الاقتصادي والسيد عباس محسن رئيس القائمة الدستورية الموحدة تونس واحد هو اللي باش يقوم بعملية السحب بعد هذه الشارة الموسيقية. إذن قام السيد عباس محسن رئيس القائمة الدستورية الموحدة بعملية السحب في الملف الاقتصادي. أيضا هناك ثلاث أسئلة وتباعا يجاوب عليها ضيوفنا. صاحب السحب هو صاحب الإجابة الأولى سي عباس، نستسمح لك الإجابة على السؤال التالي: ما هي آليات تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي في تقديركم أنتم كقائمة دستورية موحدة؟ لكم دقيقتين سي عباس. شكرا لله. حقيقة مرتبطة مرتبطة بما سبق في السؤال السياسي، أن أول آلية لتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي وخلق الفرص الاقتصادية وضمان تنمية المدخول الداخلي الخام اللي كان في السنوات الأخيرة يعني إلى 2011 اللي كان يتراوح بين 5-6% سنويا، اللي ما كنا مع أن ما ناش راضيين على هذا، كنا يعني اللي كان يمكن من خلق ما تيسر من مواطن الشغل. قلنا الآلية الأساسية والمركزية الأولى هي استقرار البلاد، الاستقرار السياسي، وبحول الله ماشيين له وقطعنا أشواط فيه والحمد لله بفضل مجهودات الجميع ولزمنا نحييها بهالمناسبة، وخصوصا الاستقرار الأمني. لابد أن يرجع الأمن مستتب وترجع المؤسسات الحكومية محترمة وأن ترجع وزارة الداخلية إلى مردودها المردود العادي يعني المنتظر من جميع وزارات الداخلية ومن جميع الهياكل الأمنية بصفة عامة. شكرا لك سي عباس محسن. هذا بالنسبة للقائمة الدستورية الموحدة كيفاش ترى آليات تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي. نفس السؤال نوجهه الآن للسيد عبد الله الأسود ممثل قائمة حزب حركة البناء المغاربي. سي عبد الله عندكم دقيقتين. شكرا اختصاصا. بالنسبة لآليات تشجيع الاستثمار هي الداخلي أو الخارجي، هو مرتبط ارتباط كلي ببلادنا وأمنها، أمن البلاد اللي نحن في حاجة ليه هو أهم معطى باش نسعى له إن شاء الله، ونرى أن ماشيين في الطريق الصحيح. بحول الله بعد الانتخابات القادمة، وثم بوادر انفراج في تونس في أمنها في هيكلتها، مع ثم الحوار الاقتصادي اللي بدأتها حكومة السيد المهدي جمعة. هذا ما يكفيش، لكن نحن في حاجة إلى حوار وطني شامل في الشأن الاقتصادي لتوفير آليات جديدة للاستثمار الداخلي والخارجي. بحول الله اجتماعيا ماشيين في تحسن مع قلة الإضرابات، مع تسريع بحل مشاكل كانت متراكمة جراء ما حصل في بلادنا من اضطرابات ومن إضرابات ومن خلينا نقولها جبدان التالي. ما عادش العباد تحب تقدم القدام. توا إن شاء الله بحول الله نحن متفائلين برشا باش بلادنا تمشي في الخير إن شاء الله، واقتصادنا مع إن شاء الله المرحلة القادمة يكون لباس. شكرا لك سي عبد الله الأسود، ممثل قائمة حزب البناء المغاربي. نفس السؤال موجه الآن للسيد منصور السويبجي، رئيس قائمة حزب المؤتمر الشعبي. سي منصور تفضل. يعني بالنسبة لي المؤتمر الشعبي، احنا نعتقد وأن يعني الآليات الكفيلة بتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي هو أولا وقبل كل شيء يعني أن ننظف أمام أبوابنا المذاب العامة جميع مناطق الجمهورية، حتى الوتلة والوزارات يعني متراكمة أمامها المذابل والفضلات، فضلات تونس. لما يكف تونسي عن الاعتصامات ويعني حرق المؤسسات الاقتصادية وتعطيل عجلة الاقتصاد، لما يكف تونسي على أنه يطالب كل يوم، يعني هناك احنا الشعب عدنا منيش عارف 20% ولا 30% موظفين عموميين، يعني نصرف عليهم 70% من الميزان العام، وبقية الشعب اذا ماذا سنصرف عليه؟ هذه الزيادات التي نطالب بها كل يوم. اذا لما نحصل الوضع الامني في البلد ويمكن للسائح ان يأتي بكل امانة ويتجول، ويمكن للمستثمر ان يبني مؤسسات استثمارية دون أن يخشى عليه من التعطيلات، من الاضطرابات، من السيتينج اللي قاعدين يقوموا به، وحتى من الحرق، وقتها نقول رانا قاعدين نأسوا لطريق معين لاستباب أمن يعني الأمن الاستثماري. كذلك يجب أن تكون المنظومة يعني الجبائية متناسقة مع المجهود الدولي. إذا احنا ما نرفوش بروحنا بأنفسنا، ليس الغير هو الذي سيرق بنا. يعني احنا في ظرف يعني 3 سنوات يعني اسرفنا مليارات على الوظيفة العمومية، وخرجنا بوضعيات الى درجة ان الميزان العام وقف. سي منصور وفي وقتك، شكرا ليك. باش نمشي للسؤال الثاني وهو من نصيب السيد عبد الله الاسود، ممثل حزب حركة البناء المغاربي. في تقديركم أنتم كقائمة مترشحة سي عبد الله، كيف يمكن تحيين قانون الصفقات العمومية ومجال الاستثمار وملائمتها مع ما تتطلبه الحالة التونسية؟ شكرا أختي سامية. رأنا قبل كل شيء يلزمنا ثورة جديدة في القوانين متاع مجالات الاستثمار. مجال الاستثمار راهو انه نقوموا باصلاح المنظومه الجبائيه قبل كل شيء، هذه هي مطلب شعبي باش نشجعوا الاستثمار في بلادنا. الاستثمار خاصه في عده مجالات، والراهنوا على المجال الشبابي خاصه ونعطيه فرصه باش يعبر على ذاته، باش يبدع في البلاد هذه. اذا كان كبلوه بقوانين وعده وثائق وعده تعقيدات، هذا ما نصورش كان باش نجمو ونتحسنو ونتقدمو. شكرا. يعطيك الصحة سي عبد الله الأسود. نفس السؤال نوجهه الآن لسي منصور السويبقي رئيس قائمة حزب المؤتمر الشعبي. كيف يمكن تحيين قانون الصفقات العمومية ومجلة الاستثمار وملائمته مع ما تتطلبه الحالة التونسية؟ يعني أنا لما كنت باحث بفرنسا كنت أريد أن أكون مختصا في يعني الصفقات لمارشي بيبيك، لأنني أعتقد أن هذا السوق لازال معناها فيه الإمكانية العمل بتونس. وكان لي صديق بالوزارة الأولى، لما زرته ورأيت الملفات متراكمة في نهاية التسعينات، الملفات متراكمة والصفقات يعني تعطى لأصحابها بمكالمات هاتفية، ليست هناك مناقصة حقيقية ولا إمكانية عادلة بين المتناقصين أو المشاركين في المناقصة، بل أن الأمر لا يتعدى أن يكون مجرد مكالمة هاتفية سفلين للولد فلان أو للمكان الفلاني وإلى غير ذلك. إذن نحن في واقع الأمر ما عدناش يعني مارشي بيبيك، ما عدناش صفقات عمومية، قاعدين نكذب على أرواحنا. والصفقات العمومية هي ما زالت وكأننا في عهد روسيا الشيوعية، يعني لبارتي كومينيست الشيوعي نتاع روسيا هو الذي يحكم هذه الأمور، يعني الحكومة التي تحكم أو الدولة هي التي تحكم التصرف داخليا في هذه في سوق يعني المناقصات الداخلية. ما عندناش أيضا المناقصات الخارجية، لأن المناقصات الخارجية أقول هو أنار القانون، لأن المناقصات الخارجية تأخذ لعدة شروط ونحن يعني نعطيها بالرشوة، نأخذ ملايين مقابل سوق باش نعطوه مثلا لفرنسا أو لبريطانيا باش تعمل لنا الأوتوروت ولا تصنع لنا طيارة. إذن يجب أن نحاسب أنفسنا قبل أن ننظم هذا القانون الانتخابي، لأن القانون يجب أن يكون عمل تطبيقي على أرض الواقع وليس مجرد فكرة نضعها مثل ما وضعنا سابقا الدستور ولم نطبقه مطلقا. سي منصور السويبقي رئيس قائمة حزب المؤتمر الشعبي، استنففت دقيقتين متاعك، ونفس السؤال نوجهه الآن للسيد عباس محسن رئيس القائمة الدستورية الموحدة. سي عباس تفضل. شكرا لسامي. هو الحقيقة فما حاجتين في موضوع الصفقات العمومية. أنا عديت بالضبط 42 سنة من عمري في الإدارة وأتشرف بنزاهة الإدارة التونسية وأشيد بها، ويشهد بذلك جميع المتعاملين مع الإدارة التونسية سواء كان من تونس أو من أجانب. مجلة الصفقات ولا قانون الصفقات العمومية مثالي بقدر ما يكون ثم دستور مثالي في بلد معين. الدستور نص والممارسات السياسية واقع آخر سواء كان في تونس أو في غير تونس، يعني عموما نحكي. قد وقعت باش ما نكذبش غيري، قد وقعت يعني عمليات نادرة من في سبيل يعني تمييز شخص على شخص، إنما نجم نقول لك بكل صدق وبكل صرامة في آن واحد أنا بعد 42 سنة من عمري عديتها في الإدارة التونسية لم أشهد أي صفقة تعطات بالمحاباة أو بالتليفون أو بكارت فيزيت. يعني بل زدنا شددنا في السنوات القليلة الأخيرة ولا حتى أكثر من القليلة، يمكن توا 30 سنة، في كيفية إسناد الصفقات العمومية بتقسيمها إلى ملف فني وإلى ملف مالي، دوسي فينانسي ودوسي تكنيك، إلى درجة وأنه في الكثير من الحالات الإدارة تتعامل مع أحسن عرض مادي، والحال أنه ربما مهوش هو إنما كان مفروض علينا. وقتك وفيس يا عباس، شكرا لك. باش نمشي الآن للسؤال الثالث في الملف الاقتصادي. والملف الاقتصادي إذن كما بقيت الملفات فيه ثلاثة أسئلة. سؤالنا الأخير باش يتوجه الآن لضيفنا السيد منصور السويبقي رئيس قائمة حزب المؤتمر الشعبي. يقول السؤال سي منصور: كيف يمكن معالجة عجز الميزان التجاري مع تزايد نسبة التضخم من خلال برنامجكم الانتخابي؟ من خلال برنامجنا الانتخابي يعني احنا اولا يعني يجب أن نقوم بعملية يعني واقعية اللي معناها تكف عن التونسيين وتترك لهم يعني إمكانية أن يعيشوا في كرامة وفي بين الفرين في بحبوحة يعني على الأقل رمزية متوسطة، لأنه كلما ضغطنا على المستهلك وعلى جيبه يعني انكمشت يديه ولم يقدم للخزينة العامة أي شيء، وهذا ما قاله ابن خلدون منذ يعني قرون. لأننا نحن يعني الآن السياسة التونسية هو أننا نهجم بهجمة شرسة على جيوب التونسيين ونكبح جناح النمو الاقتصادي، لأن النمو الاقتصادي أيضا يمكن أن يكون من خلال الاستهلاك المرشد. هذا من حاجة. حاجة ثانية، يجب أن نخلق الثروة. إحنا شعب يستهلك، لا نأكل لا نبني شيئا ولا يعني نصنع شيئا، بل إننا نستورد ويعني نقترض من الغير لكي نأكل، وهذا أمر مشين للغاية. يعني حتى تونس في 56 وقت استقلت، بالرغم اللي ما زلنا دولة حديثة الاستقلال، لم نشهد هذا الوضع مطلقا. لذلك يجب أن نخرج من هذا المأزق، وأن نعيد الأمور إلى نصابها، وأن تعود الدورة يعني الضريبية يعني عادلة بشكل عادل، وأن ننصف الناس في هذا الموضوع. سي منصور سويبقي، رئيس قائمة حزب المؤتمر الشعبي، هكا تكون كملت الإجابة على هذا السؤال الثالث من الملف الاقتصادي. ونفس السؤال نتوجه به الآن للسيد عباس محسن، رئيس القائمة المستقلة، القائمة الدستورية الموحدة. كيف يمكن معالجة عجز الميزان التجاري مع تزايد نسبة التضخم من خلال برنامجكم الانتخابي؟ سي عباس تفضل. للمعالجة عجز الميزان التجاري ما تنجم تتصور إلا بتشجيع تصدير جميع المنتوجات التونسية، جميع اللي تنتج تونس، سواء كان من منتجات صناعية، من منتجات فلاحية يعني ما يسمى بالفرنسيس بالأغرو أليمونتير، والا منتوج الخدمات، يعني تشجيع الشباب على خلق وابتكار يعني ما منتوجات في ميدان الالكترونيك، في ميدان الانفورماتيك، في الميادين هذه، يعني الخدمات عموما. واحنا عندنا اللي بول تكنولوجيك يعني هم مجعولين لهذا، وخصوصا نقولك شبيه هذا ديما معاندي ديما يرجع للامن، السياحة ما تستقيم إلا إذا كان السائح يشعر اللي الأمن كامل ومستتب في جميع أنحاء الجمهورية من ناحية، وثانيا إذا كان يشعر اللي المناخ اللي حوله، المحيط اللي حوله يعني نظيف ويستطاب فيه العيش. إذا كان السائح خايف على نفسه من الناحية الأمنية، وإذا كان يشم في الروائح الكريهة، وإذا كان يتجول في شوارع وأنهج وساحات اللي فيها حشاك الزبل والبلاستيك الطاير والذبابز الفارغة، يعني ما ينجمش يكون فما سياحة. بحيث ميزان التجاري ما يتعالج إلا بتصدير جميع ما يمكن تصديره من منتجاتنا، ودون نسيان من غير شك الفوسفات. شكرا لك سي عباس محسن، كملت إجابتك على السؤال الثالث. ونختم جولة الإجابات في الملف الاقتصادي مع السيد عبد الله الأسود، ممثل قائمة حزب حركة البناء المغاربي. سي عبد الله تفضل. شكرا أختي سامية. نحن في حركة البناء المغاربي نراو أنه يمكن معالجة العجز الميزان التجاري في تونس بآليات متعددة، وخاصة نبدأها أول حاجة ممكن هو الملف الأمني كما قال سي عباس، اللي هو أهم معطى باش نجم نبنيه عليه أي شيء يخص بلادنا. الملف الأمني بحول الله تونس ماشي نحو الاستقرار إن شاء الله، وهذا ما يساعد كل فئة المجتمع باش تخدم. تو ما عادش فما حكاية متاع هاو فلان باش يحزني ولا هاو فلان باش كذا، لكن تو الناس كلها تشمر على السواعد للخدمة. بلادنا ما نجمو نوصل بها إلى بر الأمان إلا بالخدمة، إلا بالعمل. تشجيع الاستثمار، ندعو للسلم الاجتماعي، توزيع الثروات بعدل ما بين فئات المجتمع الكل. هذه مطلب من المطالب، ماذا بينا نكون نوازن ما بين مطلبين، هو مطلب الانتاج ومطلب العدالة. نشجع رأس المال الوطني باش نجم نوصل إلى ما عادش عندنا عجز في الميزان التجاري. ندعو كذلك إلى الاعتناء بنظافة بلادنا اللي هي أهم شيء بالنسبة للقطاع السياحي أو أي قطاع اقتصادي آخر. النظافة متاع بلادنا هي وجه البلاد. إذا كان نحن نشوف اللي صار في في في مؤخرا في جربة من من من تراكم الفضلات وملاحظتها من طرف بعض السياح الألمان ونشرها على المواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى نفور أو ما أعرفش كيفاش. الوقت غلبك يا سي عبد الله. لأنه موضوع موضوع مهم صحيح. مهم. إذا متكتين وفيه باش نمشي مباشرة الآن بعد هذه الإشارة الصوتية إلى الملف الثالث وهو الملف الاجتماعي. وسي عبد الله الأسود ممثل حزب حركة البناء المغاربي هو اللي باش يقوم بالسحب الآن، تفضل. إذن في الملف الاجتماعي أيضا هناك ثلاث أسئلة. البداية باش تكون مع السيد عبدالله الأسود الممثل قائمة حزب حركة البناء المغاربي. سؤال الأول يقول سي عبدالله، ما هي خطتكم للتصدي لظاهرة العنف المدرسي المتفشي في الوسط المدرسي؟ إجابتكم ومنظركم أنتم بتبعا كقائمة مترشحة للانتخابات التشريعية. شكرا أختي سامي. موضوع شائك طرحتيه علينا توا. بالنسبة لنا نحن في حركة البناء المغاربي والراو، وأنه هو موضوع العنف المدرسي موضوع مستشري أو مستفحل في الأوساط المدرسية بشكل كبير، بشكل اللي خلى نظام التعليم متاعنا في تونس يشهد تراجع كبير في مستوى التمدرس أو مستوى قيمة شهادنا العلمية. هذا مبني على التربية اللي باش تكون أولا وأخيرا من العائلة. العائلة نقوله العائلة يلزمها تكون هي المدرسة الأولى باش الوليد اللي يمشي المدرسة بحول الله يكون صالح أو ماشي باش يتعلم، ماهوش ماشي باش يعنف أستاذه أو يعنف معلمه. معناتها وصلنا إلى مرحلة وأنه في بعض المدارس الإعدادية الأستاذ ولا خايف من التلامذة متاعه، لأنه مع شوية انفلات أمني بعد الثورة مع كذا، معناتها ولات العملية خطيرة وخطيرة جدا. هنا نتوجه لوزارة التربية باش تعمل آليات جديدة في لإصلاح المنظومة التربوية والمدرسية، خاصة نتوجه الأولياء باش يكبسوا أو يقوموا بدورهم الريادي في تربية أبنائهم والناشئة متاعنا. نتوجه زادة لكل مختصين نتاع الشأن التربوي لإعداد دراسات تهم هل الموضوع هذا إن شاء الله. يعطيك الصحة، شكرا لك سي عبدالله الأسود. هذه إجابتك فيما يتعلق بالسؤال الأولاني من الملف الاجتماعي، ما هي خطتكم للتصدي لظاهرة العنف في الوسط المدرسي؟ نفس السؤال نتوجه به الآن للسيد منصور السويبجي رئيس قائمة حزب المؤتمر الشعبي، تفضل سي منصور. هو لسائل أن يسأل إذا كان يعني العنف قد تفشى بمدارسنا ومعاهدنا وفي جامعاتنا، كيف يمكن لنا أن نفسر الهجمة التي قام بها الملتحين وبعض المنقبين والمنقبات على أساتذة الجامعين يسبونهم أمام الملأ الأعلى؟ إذا كان معناها بين ذفرين يعني الشاوش يحكم في رئيسه، يعني انقلاب المفاهيم، فأبناؤنا النشأ يتأثرون بهذه المشاهد يعني السلبية. ورينا احنا يعني عميد كلية منوبة كيفاش ماشي قرابة عام هو ماشي جاي على محكمة منوبة، بالرغم من أنه وقع الاعتداء عليه في مكتبه من قبل إحدى الطالبات المنقبات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كيف نتساءل يعني عن العنف المدرسي ونحن قد فوزنا منذ التسعينات إلى تاريخ هذه الساعة أن الفلوس متاع الإتيود أهم من الدراسة أصلا، والتلميذ اللي ما يخلصش الإتيود يعني ما ينجحش، والشعب التونسي الكادح يعني نحيها من بطنه ويعطيها للناس هذونا اللي درسوا يعني بالخمسين دينار وبالأربعين دينار وحتى بالمئة دينار في بعض من الاختصاصات معناها النادرة. إذن يجب أن نكون نحن كآباء وأولياء مثاليين لكي نعطي صورة إيجابية لأبنائنا ولكي يحتذوا بها. أما إذا كان صاحب الدار بالطبل ضاربا فلا تلومن الطفلة يعني الصبية على الرقص. يعطيك الصحة، شكرا لك سي منصور سويبقي رئيس قائمة حزب المؤتمر الشعبي. والسؤال الآن نتوجه به لسيد عباس محسن رئيس القائمة الدستورية الموحدة، ما هي خطتكم سي عباس للتصدي لظاهرة العنف في الوسط المدرسي؟ والله الإجابة صعبة، لأن لو كان جت عندي إجابة راهي موجودة بعد عند مديري المدارس، باعتباري أنا مانيش خير منهم مانيش أذكى منهم. لو كان جت أنا عندي حل راهم عندهم الحل قبلي أنا. مجتمعات نتاعنا صعبت وتشعبت وتفكت وكثر فيها العنف، نحكي كيما نقول مجتمعات يعني المجتمعات المتطورة، مجتمعات اللي قاعدة متأخرة لباس عليها. المجتمعات شفنا كيفاش في النرويج تلميذ دخل برشاش وقتل 85 شاب قدوا هو في المراهقين يعني 14-15 سنة عمرهم. نشوفه من حين لآخر في الولايات المتحدة كيفاش يدخل واحد على كومبيوس وكيفاش يدخل على مدرسة وبرشاش أو بندقية أو بفرد معناها شي يعمل في الناس. سمعنا كيفاش تلميذ قتل معلمته في فرنسا أستاذته، وفي القرية الكونية هذه يعني اللي يقع اليوم في برشلونة نسمع به في حمل في قبل ما يوصل مدريد اللي هي فرد بلاده وبرشلونة يعني ولت حقيقة أصبحت مشكلة. يظهر لي فما دور هام للإحاطة الاجتماعية وما تتم إلا بحضور الدولة. يلزم دولة قوية، يلزم وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات اللي تعمل في هذا الميدان تكون يكون عندها دور، يعاونوا الأولياء، يعاونوا مديرين المدارس والمعاهد، يأطروا الشباب، يحاولوا يسعوا إلى الرفع من مستواهم الثقافي، وضع برامج ترفيهية تأطير ما كان موجود قبل في دور الشباب وفي دور الثقافة، وما نخليه الشباب نتاعنا هامل في الشوارع. شكرا لك سي عباس محسن، استنفذت وقتك كامل فيما يتعلق بإجابتك على السؤال الأول من الملف الاجتماعي، وهذا مسار بالنسبة لبقية ضيوفنا. مازال في جرابنا زوز أسئلة في الملف الاجتماعي، نواصل معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مازال عنا ساعة كاملة أخرى مع ضيوفنا في عين على الانتخابات. زميلي أحمد بوباي الآن في موجز الساعة الواحدة مع آخر الأخبار، استمعوا له الآن مباشرة. عين على الانتخابات. مواصلين معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا اللقاء المباشر مع عين على الانتخابات. لتذكير أن ضيوفنا هما السادة منصور سويبقي رئيس قائمة حزب المؤتمر الشعبي، السيد عباس محسن رئيس القائمة المستقلة القائمة الدستورية الموحدة، والسيد عبدالله الأسود ممثل قائمة حزب حركة البناء المغاربي. وصلنا في حديثنا عند الملف الاجتماعي، وضيوفنا كانوا جاوبوا على السؤال الأولاني في هذا الملف. نمر للسؤال الثاني، والبداية باش تكون مع السيد منصور سويبقي رئيس قائمة حزب المؤتمر الشعبي. السؤال الثاني يقول، ما هي خطتكم للنهوض بالمرأة القاطنة بالمناطق الشعبية والتي تعاني التهميش في عدة مستويات؟ تفضل. احنا في يعني المؤتمر الشعبي نعتقد جزما وأن موضوع المرأة الريفية لا يتجزأ مطلقا عن موضوع المرأة بالوطن، لأن يعني الموضوع يهم الجميع. ويعني من بين الأشياء التي يعني ننادي بها هو أن نعطي حقيقة للمرأة حقوقا، وليس نعطيها حقوقا ورقية يعني أوراق نقدية يعني غير متداولة في السوق. احنا عاطينها الآن حقوق يعني ورقية ليس إلا، في حين أن المرأة لها مشاغلها. ويعني احنا متسببين في كارثة، وهو أن معناها العنف المدرسي الذي تحدث عنه، ويعني انحلال الرابطة الزوجية وغيرها، لأن أحيانا الزوج بطال وما يصرفش ومرته تهزه من شعر وتكركه الحاكم الناحية من أجل العيال. إذن على الدولة، واجب على الدولة أن تخصص ما أسميه أنا بمنحة أمومة لكل امرأة لها على الأقل طفلين. لما نقوم بهذا المجهود وبإمكاننا كدولة متقدمة، أو يعني نطمح للتقدم، بإمكاننا أن نجعل من النصف الثاني من المجتمع التونسي متساوٍ حقيقة، وله بما يمكن أن يساعد على تحقيق أهدافه ومتطلباته القانونية. أما أن نعطيه بطاقات نقدية يعني لا تستعمل في السوق ونقول إننا أعطيناك حقوقا، فهذا من قبيل الحديث الفلاحي بالنسبة لي. شكرا لك سي منصور سويبقي، رئيس قائمة حزب المؤتمر الشعبي. السؤال نتوجه به الآن للسيد عباس محسن، رئيس القائمة الدستورية الموحدة. سي عباس، خطتكم للنهوض بالمرأة القاطنة بالمناطق الشعبية واللي ما زالت تعاني التهميش في عدة مستويات. للحقيقة الحلول اللي ممكن يفكر فيها واحد لمعالجة موضوع المناطق اللي نسميها احنا المناطق الشعبية، يعني هي عادة مناطق ضحوية حول المدن، وتكونت بصفة تلقائية نتيجة قدوم اخواننا مواطنين من داخل الجمهورية وما لقاوش يعني المسكن اللائق، فكونوا احياء كيف ما نجموا كما يقولوا. فمعالجة مشكلة المرأة هو معالجة مشكلة الأحياء هي بيدها، والدولة كانت قامت بعدة مشاريع. أنا أذكر بالخصوص لأول مرة سنة 76 مشروع تهذيب حي جبل الأحمر وحي الملسيين وحي هلال، ثم تواصل العمل هذا في تونس العاصمة وخارج تونس، يرمي المشروع والبرنامج إلى تهذيب الأحياء الشعبية حتى أصبح المشروع الوطني لتهذيب الأحياء الشعبية. وآخر ما أذكر هو حي مراد الأول وحي مراد الثاني في بلدية الآن بلدية سيدي حسين، بحيث إذا كان فضينا مشاكل البنية التحتية وخلقنا فضاءات جماعية من نوع دور للالتقاء أو فضاءات رياضية أو فضاءات ثقافية أو فضاءات للشباب، يعني بدينا نحلوا في مشكل المرأة في هذه المناطق اللي بين ظفرين نجم نعتبرها معزولة بالرغم من قربها إلى وسط العواصم والأمصار. شكرا لك سي عباس محسن، رئيس القائمة الدستورية الموحدة. والآن الإجابة على نفس السؤال باش تكون من نصيب السيد عبد الله الأسود ممثل حزب حركة البناء المغاربي. سي عبد الله دقيقتين عندك. شكرا أختي سامية. هنا في سؤالك أختي سامية قلت نهوض بالمرأة القاطنة بالمناطق الشعبية، وأنا أرى نقول وكان سميتها بالمناطق الريفية خير، لأنه المناطق الشعبية اللي دايرة اللي هي في الحزام متاع تونس الكبرى هي تعتبر مناطق ريفية، لأنه تعاني من فقر شديد، تعاني من غياب بنية تحتية، غياب كل ما يستطاب فيه العيش غير موجود في المناطق الشعبية. وأنا ابن منطقة شعبية ونعرف هذا. بالنسبة للمرأة في المنطقة الشعبية أو الريفية، ممكن الريفية أفضل بكثير، ممكن المناطق الريفية داخل الجمهورية النساء متاعهم على الأقل مازالوا يخدموا شوية فلاحة وشادين رواحهم ولباس. لكن المنطقة المرأة في المناطق الشعبية يعانيوا معاناة، لأنهم أغلبهم أو جلهم يخدموا في وسط العاصمة، الأغلبية يتنقلوا من المناطق الشعبية إلى وسط العاصمة من في مهن، وخلينا نقولوها مهن معناتها خادمات في البيوت، منظفات في إدارات في المعامل، هي مهنة شريفة صحيح، لكن هي متعبة في أن واحد وحقوقهم مهضومة. شركات المناولة كانت تستغل فيهم استغلال فاحش. يجب مراجعة أوقات العمل بالنسبة للمرأة عموما، لأن المرأة تخليت على دورها الأمومي أو المنزلي نهائيا. يعطيك الصحة سي عبد الله الأسود، ممثل قائمة حزب حركة البناء المغاربي. ونمشي الآن للسؤال الثالث في الملف الاجتماعي، وهو أيضا في جولة مع ضيوفنا اللي موجودين هنا في استوديو 5. السؤال الآن باش نتوجه به للسيد عباس محسن رئيس القائمة الدستورية الموحدة. سي عباس، هل لديكم استراتيجية واضحة للمعالم لتعزيز الأنشطة الثقافية والاجتماعية في الأحياء الشعبية؟ لا، أنا نمن أن مشاكلنا في مجتمعاتنا مرة أخرى المتطورة هو تفكيك النسيج الاجتماعي، يعني أصبحنا نعيش بصفة فردية سواء كان في تونس أو في البلدان المجاورة اللي كيف حالنا أو في البلدان القريبة في أوروبا. كل شخص أمام تلفزته، ولا كل شخص أمام الحاسوب متاعه، يعني ما عادش يهتم بشأن جيرانه وشأن أصحابه ويعني شأن المجتمع بعبارة أخرى. يمكن أن نفكر في خلق مرة أخرى فضاءات رياضية ثقافية شبابية للكهول لغيرهم للالتقاء والاجتماع والحوار وفض المشاكل اللي يمكن فضها بيناتهم بتأثير من غير شك وبإعانة وبمساندة من جمعيات ومن إدارات وما إلى ذلك، حتى نعاود نرجع النسيج المجتمعي في مدننا وفي بلداننا. يعطيك الصحة، شكرا لك سي عباس محسن رئيس القائمة المستقلة القائمة الدستورية الموحدة. نفس السؤال نوجه الآن للسيد عبد الله الأسود، ممثل قائمة حزب حركة البناء المغاربي. استراتيجيتكم فيما يتعلق بتعزيز الأنشطة الثقافية والاجتماعية في الأحياء الشعبية سي عبد الله، تفضل. شكرا أختي سامية. نحن في حركة البناء المغاربي نراو أنه أهم معطى هو في تعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية بالمناطق هذه. إجا نشوف ونحن توا في المناطق الشعبية أو كل دور الشباب أو دور الثقافة اللي كانت في جيل الثمانينات أو التسعينات كانت تعج بالنشاط، كانت ورشات عمل داخلها تخرجت على منها أجيال مثقفين، أجيال أدباء وشعراء ومصورين وتمثيل ومسرح وكذا. نعطيك مثال بسيط، نحن عندنا نادي القصة في دار الثقافة أبو القاسم الشابي بالوردية، هي حاليا برسك ما يدخلها حد، قلة قليلة يدخلها، بينما كانت تعج بالجهاب من محمد عروسي المطوي إلى كل الكتباء والأدباء مروا على نادي القصة بكذا. لكن حاليا الأشواك دايرة بها، الأوساخ والفضلات تتصب قدامها. دونك نرجع نقول يلزم العناية بدور الشباب ودور الثقافة وإعطاء الفرصة للمبادرات الشبابية باش يستنبطون آليات جديدة في العمل الثقافي أو الجمعياتي أو الشبابي، تهيئة بعض المناطق الخضراء ولو أنها ما عادش موجودة، وأن قلت المناطق أو المساحات الخضراء والبطاحي كما نعرفه في الأحياء اللي نضغط عليها البنايات الفوضوية أو كل ما يقضي على أي طموح شبابي باش نتقدم. شكرا لك سي عبد الله الأسود، ممثل قائمة حزب حركة البناء المغاربي. هذه الإجابة الخاصة بالسؤال الثالث في الملف الاجتماعي. مازلنا باش نختموا الآن الجولة متاع الأسئلة فيما يتعلق بالملف الاجتماعي مع السيد منصور السويبقي رئيس قائمة حزب المؤتمر الشعبي. وسؤال من جديد موجه لك سي منصور، هل لديكم أنتم كقائمة وكحزب استراتيجية واضحة المعالم لتعزيز الأنشطة الثقافية والاجتماعية في الأحياء الشعبية؟ يعني ربما يعني أهم حاجة يمكن أن نقوم بها يعني في كامل الجمهورية وليس في الأحياء الشعبية فقط، ولكن بصفة خاصة في الأحياء الشعبية التي ينقصه هذا النشاط، هو فتح الفضاءات يعني أمام الشباب المدرسي والجامعي، لأن الشباب هو يعني منارة الغد. إذا ما نكونوش الآن يعني ما ينجمش يتكون. أنا نذكر وأنا تلميذ يعني في السبعينات ناقش في الدكتور الحمزاوي في قصته بدودامات، نقول له كيفاش عامل قصة بدودامات، هذا معناها استشراف يعني بيسيميست يعني تشاؤمي، احنا نريد معناها قصة ان بدودة يحيى صدني. بحيث اننا انا نذكر ايضا خليت دار ثقافة في تالا، انا اسين مدينة تالا وتغربت 20 سنة، رجعت لدار الشباب التي حاضرة فيها الأستاذ معناها اللي كنت أتحدث عنه، فإذا بها انقلبت إلى معناها مقهى في بداية التسعينات. يعني إحنا كدولة همشنا تهميش كلي يعني جميع الفضاءات والمساحات التي يمكن للشباب أن يلتقي فيها وأن يبرهن عن براعته وذكائه وأن معناها يبني للغد. هذا الإشكال الهام الذي يجب أن نتفاداه. كذلك لما تكتب ديوانا شعريا، أنا أكتب الشعر وهذا ليس ديوان إنما هو ديوان الجمهورية التونسية الدستور، لما تكتب ديوانا شعريا أو قصة يعني حقوق المؤلف هي أقل من 15%، كيف تحطها على الرف متاع يعني المطبع البيبليوتيكات اللي ماشي بيعها يأخذ 40%. يعني أنا أفضل أن أكون أميا ونأخذ 40% خدمة المثقف ونأخذ 15%. الوقت وفي. شكرا لك سي منصور السويبقي رئيس قائمة حزب المؤتمر الشعبي. هكا نكونوا أنهينا جولتنا بالنسبة للملف الاجتماعي. الآن باش نمروا للقرعة المتعلقة بالملف الرابع وهو الملف الأمني. احنا في العادة الملف الأمني يكون من نصيب معناتها في القرعة من نصيب الضيف الرابع، وبما أنه ضيفنا الرابع اعتذر باش نحيل القرعة من جديد إلى السيد منصور السويبقي رئيس قائمة حزب المؤتمر الشعبي اللي باش يسحب لنا من الملف الرابع وهو الملف الأمني بعد هذه الإشارة الصوتية. تفضلوا. في الملف الأمني أيضا هناك 3 أسئلة وتباعا ضيوفنا يجاوبونا عليهم. إذن باش تكون البداية مع سيد منصور السويبقي رئيس قائمة حزب المؤتمر الشعبي. سي منصور، حول أرشيف المؤسسة الأمنية، هل تنهون فتح هذا الأرشيف خاصة فيما يتعلق منه بالجانب السياسي أم سيبقى في تقديركم من مشمولات هيئة الحقيقة والكرامة؟ تفضل سي منصور. أنا أعتقد أن كل دولة عندها أرشيف وأنا من بين الذين يعني طالبوا في أكثر من مرة، حتى أني طلبت شخصين الرئيسينات أن يمدن بأرشيف المرحوم فرحات حشيد، إلا أنهم لم يرفعوا يعني أيديهم عن الملف الأرشيفي هذايا. نعتقد أن الفترة التي نعيشها كتونسيين لازالت مضطربة بعض الشيء، ولا تسمح لنا أن نقوم بالتفات أو بالدخول في يعني مهاترات أخرى نتيجة اطلاع على الأرشيف. نترك التاريخ للتاريخ، ولا يجب أن ننظر إلى شؤوننا بعيون الموتى، يجب أن ننظر بعيوننا إلى الأمام وليس إلى الوراء مثل ما يريد البعض أن يقودنا إلى ذلك. إذن أنا أعتقد أن الفترة غير سانحة لأن نطلع على الأرشيف الأمني، ونعتقد أنه قد يأتي يعني اليوم الذي نكون بحاجة للاطلاع عليه، لما يعني نصل إلى درجة معينة من الذكاء الفكري والاقتصادي والرفاه الاجتماعي والديمقراطية، ونعرف كيف نتحدث مع بعضنا. عندها يمكن لنا أن نطل على الأرشيف ونقبله على حالته، أن ننتقده أو لا ننتقده، لكن لا يجب أن يكون الأرشيف مثارة أو مناسبة لإثارة النزاعات أو لمتابعته والتشهير يعني بمن هم يعني قاموا بوشيات أو غير ذلك. يعطيك الصحة سي منصور الشويبقي رئيس قائمة حزب المؤتمر. نفس السؤال في الملف الأمني، وهو السؤال الأولاني حول أرشيف المؤسسة الأمنية، هل تنوون فتح هذا الأرشيف خاصة فيما يتعلق منه بالجانب السياسي، أم سيبقى من مشمولات هيئة الحقيقة والكرامة؟ ضيفنا السيد عباس محسن رئيس القائمة الدستورية الموحدة، عندك الإجابة الآن، تفضل سيدك. شكرا. والله للا ما الحقيقة ما موضوع الأرشيف يعني يتحل ولا ما يتحلش ما هوش مشكل. اللي قلق في هذا هو القياس مع الدول الكتلة الشيوعية سابقا في أوروبا. الناس قاعدة تقارن في تونس بألمانيا الديمقراطية، وقاعدة تقارن في تونس برومانيا، ألمانيا الديمقراطية بالستازي متاعها، ورومانيا بالسيكوريتات وغيرها من التسميات اللي ما نعرفهاش كلها في القطب الشيوعي. مع العلم أن ألمانيا الديمقراطية دمرت اقتصاد البلاد، مع العلم أن ألمانيا الديمقراطية كبتت الناس وهلكتهم بالمقارنة خصوصا مع ألمانيا الفيدرالية أنذاك. يعني المقارنة أو القياس بهم ما يصحش، بقى يحلوهم ولا ما يحلوهمش يعني لهم ذلك، ما يقلقش، ما نتصورش أنه فما حاجة مشكلة كبيرة ياسي. شكرا لك سي عباس محسن على هذه الإجابة. نفس السؤال نتوجه به لضيفنا السيد عبدالله الأسود ممثل قائمة حزب حركة البناء المغاربي. سي عبدالله، أنتم بالنسبة لكم أنتم أرشيف المؤسسة الأمنية، هل تنون فتح هذا الأرشيف خاصة فيما يتعلق بالجانب السياسي منه، ولا تقدروا أيضا أنه يبقى من مشمولات هيئة الحقيقة والكرامة؟ شكرا أختي سامي. الأرشيف الأمني هات نشوفوا علاش باش نحلوه وعلاش باش نخلوه مسكر. اذا كان الوقت اللي نمر به نحنا توا في بلادنا يسمح لنا باش نحلو ارشيف ونشوفوا التداعيات متاع حلين الارشيف هذا، اسكو نحنا توا في وقت يسمح لنا باش ندخلوا في هاو فلان عمل وهات نخلص، وهو فلان عمل من الشيرة الأخرى وهات نجيبوه وهات نحاكموه وهات كذا. نحن توا نحن شعب متسامح، ساعة هذا ميزة من ميزات التونسي. أنا رأى وأنه تمشي البلاد في مسارها الصحيح اللي مسارها متاع انتخابات وتركح البلاد والدور العجلة ثم يقع حلانه من بعده، لأنه المصلحة الوطنية تقتضي، وأنه توا ما نجم ونتلفته كان للخدمة وللقدام. لكن هذا ما يمنعش وأنه الملف الأمني ملف يزم يتحل ويزم يقع فيه إجراءات تفتح فيه أبحاث وكذا، وكل من أخطأ يأخذ عقابه في وقته. لكن أنا نرى الوقت الحالي والفترة الحالية غير سانحة تماما لفتح ملف الأرشيف الأمني. شكرا لك سي عبد الله الأسود، ممثل قائمة حزب حركة البناء المغاربي، على الإجابة. باش نمر للسؤال الثاني في الملف الأمني وآخر الملفات المعروضة في هذا اللقاء من عين على الانتخابات، في تداخل المهام الأمنية، هل تفكرون في تنويع الاختصاصات بالنسبة للوحدات الأمنية؟ وهل لديكم برنامج إصلاحي وهيكلي بالنسبة للوحدات الأمنية؟ سؤالي نتوجه به الآن للسيد عباس محسن، رئيس القائمة الدستورية الموحدة. تفضل سي عباس. شكرا تخصيص الوحدات الأمنية مش اختيار اعتباطي، هو يفرض تطور المجتمع. نهيه كان في تونس العاصمة مثلا في سنوات 60 كان ثم الكل في الكل 100 حافظ أمن تقريبا. التداعيات حرب جوان 67 بين الجيوش العربية وإسرائيل والمظاهرات والمشاكل الأمنية اللي تولدت من من من من حماس الناس وتعاطفهم وتضامنهم إخوانهم العرب والفلسطينيين، جعل وأن التفكير في موضوع الأمن أصبح ضروري. ما عادش يعني 100 حافظ أمن جارديان لابي عاديين ما عادش يكفيه، بالرغم من الالتجاء للحرس الوطني اللي هو شبه عسكري يعني، وتجهت الداخلية نحو تكوين فرق مختصة في التدخل ما يسمى بالبوب، هذا بداية من 68، بحيث من الضروري مش اختيار واحد على كيفه كيف اللي بش يعني الاختيار مش اعتباطي. تطور المجتمع ونشوفوه هذا حتى في البلدان الغنية والمتقدمة الأوروبية، توا 50 سنة التالي ما كانتش فما عدد الكاربينير اللي موجود في إيطاليا ولا السيارات اللي موجودين في فرنسا ولا الحرس الوطني اللي تدخل أخيرا في مدينة فيرغسون في الولايات المتحدة، وما أدراك بعد المظاهرات اللي جات نتيجة اغتيال الشاب، حيث جميع بلدان العالم مجبورين باش ينظموا أمنهم حتى يكون دائما المجتمع محمي، وما تتم الحماية إلا بوحدات أمنية لتتماشى مع تطور المجتمع. شكرا لك سي عباس محسن، رئيس القائمة الدستورية الموحدة. نمشي للإجابة على نفس السؤال مع سي عبد الله الأسود، ممثل حزب حركة البناء المغاربي، هل تفكرون في تنويع الاختصاصات داخل الوحدات الأمنية، وما هو برنامجكم الإصلاحي والهيكلي لذلك؟ تفضل سي عبد الله. شكرا أختي سامية. بالنسبة للتنويع على الوحدات الأمنية، هي متأتية أساسا يلزمها تجي من تطور المنظومة، تطور الشعب التونسي، حتى تطور الجريمة في تونس تطورت، أصبحت متشعبة، جريمة إلكترونية أو جريمة. كان قبل رجل الأمن هو رجل مهمة محددة، لكن الآن أصبحت هناك جرائم تتطلب الاختصاص، مثل الجرائم الإلكترونية، مثل الجرائم وما تمر به بلادنا، وإن شاء الله ربي يحفظها من الإرهاب. أنا أرى أن تنويع الوحدات الأمنية هو مطلب من المطالب اللي ماذا بينا في كل اختصاص نلقى ناس مختصين، ما يكونش رجل الأمن هو رجل شامل، هو رجل مختص يؤدي دوره في مهمة معينة ثم يكتفي. في الحالة هذه يقع تبادل الاحترام بين الأمني والمواطن. وشكرا. يعطيك الصحة سي عبد الله الأسود ممثل حزب حركة البناء المغاربي على هذه الإجابة. ما زلنا في جولة الأسئلة والإجابات من الملف الرابع والأخير وهو المتعلق بالملف الأمني. نتحدث الآن مع السيد منصور السويبجي رئيس قائمة حزب المؤتمر الشعبي. هل تفكرون سي منصور في تنويع الاختصاصات داخل الوحدات الأمنية وما هو برنامجكم الإصلاحي والهيكلي لذلك؟ تفضل. يعني احنا في المؤتمر الشعبي تأثرنا ايما تأثر بالهجمة يعني بين ظفرين الشرسة التي يعني تم استهداف يعني الوحدة الأمنية من خلالها يعني ابان الثورة، ولكن لكل شيء اسبابه. الاسباب هو ان يعني المنظمة الأمنية لم تكن تعمل لفائدة النظام الجمهوري، بل كانت تعمل لرأس الدولة، وبالتالي يعني العون الأمني أو معناها السادة المكلفين بالأمن العام وغيره كانوا يعتقدون أنهم خدما لدى رئيس الدولة، وهذا يجب أن نقطع معه قطعا نهائيا، ونعتقد احنا في الطريق السليم. ماذا بقي؟ بقي لنا أن كما ذكر أخي المحترم أنه علينا أن نطور يعني الطاقات الفكرية والذهنية والعملية لوحداتنا الأمنية. لما نلقى يعني مجرد بوليس كوميسير دو بوليس دكتور في القانون، واحنا ناخذوه تلقاه يعني اللي ناخذوهم الناس اللي أخفقوا في جميع يعني الدراسات إلا ما قل ودل على مستوى الإطارات السامية، يعني هذا شيء مذهل للغاية، لأننا وقت اللي نجيب واحد زيماني سكوندير وهو مش قاري حقوق الإنسان وحقوق المواطن، هو يظن أنه في خدمة رئيس الدولة أو الوزير الأول أو وزير الداخلية، هو في خدمة الشعب قبل كل شيء. ولذلك علينا يجب معناها على مراكز التكوين يعني الوحدات الأمنية أن يكون هناك عالم الاجتماع، رجل القانون، عالم النفس، عالم الاستراتيجية واللوجستيا إلى غير ذلك، لأن الكفاءات كما ذكر الأخ يعني تعددت والاختصاصات متعددة، ولم يعد البوليس مجرد راقة. وقت فيسي منصور السويبجي رئيس قائمة حزب المؤتمر الشعبي، يعطيك الصحة. جولة جديدة من الأجوبة على السؤال الثالث والأخير في الملف الأمني تكون الآن مباشرة مع سي عبد الله الأسود ممثل حزب حركة البناء المغاربي. سي عبد الله، هل أنتم مع إطلاق يد الأجهزة الأمنية لمحاربة الإرهاب؟ تفضل. شكرا أختي سامي. ملف الإرهاب أو موضوع الإرهاب هو موضوع كل تونسي من بنزرة البنقردان. الإرهاب بالنسبة لنا نحن هو ورم سرطاني خبيث يجب اجتثاثه من جذوره من هذا الوطن. أنا تقول لي نطلق يد الأمني باش يقضي لي على الإرهاب، بالنسبة لي أنا كمواطن تونسي نحب نعيش مرتاح، وماذا بيا الإرهاب هذا يقع القضاء عليه بكل الطرق لكن بطرق قانونية. ما نجموش نطلق يد الأمني نهائيا في القضاء على منظومة الإرهاب. منظومة الإرهاب ليس مكلف بها الأمن فقط، منظومة الإرهاب هي الأمن المواطن، هو أول أمني باش يقوم يقضي على الإرهاب اللي حاول يتغلغل في تونس بأسباب معينة، معناتها تزامنه مع أجندات سياسية معينة، مع أجندات إقليمية، مع ثم عدة أسباب لانتشار الإرهاب في تونس. دونك القضاء عليه ماهوش هو مطلب شعبي، هو مطلب كل مواطن وبسيط في تونس، ماهوش مطلب أمني. الأمن إيه باش يخدم، لكن دور المواطن هو إعانة رجل الأمن على القضاء على الإرهاب. الإرهاب يلزم اجتثاث نهائيا، هو ما لا سبيل للتعايش في بلادنا. الإرهاب بالنسبة لي أنا هو دخيل على شعبنا، على ثقافتنا، على إسلامنا، على كل ما يمطلب سيلة تونسنا العزيزة. يعطيك الصحة سي عبد الله الأسود ممثل حزب حركة البناء المغاربي. هذه إجابتك على السؤال الثالث، هل أنتم مع إطلاق يد الأجهزة الأمنية لمحاربة الإرهاب؟ نتوجه به الآن لسي منصور السويبقي رئيس قائمة حزب المؤتمر الشعبي. سي منصور تفضل. هو في واقع الأمر لا يمكن أن نطلق عصا موسى وعصا رجل الأمن على المواطن، لأن هؤلاء الإرهابيين هم قبل كل شيء تونسيين. إذن يجب أن تكون المعالجة معالجة قانونية، لا يجب أن نقف عند ما قاله شارل باسكوا في التسعينات لما قال يجب إرهاب الإرهاب. الدولة ليست منظمة إرهابية، الدولة هي منظمة تحتكم للقانون، وبالتالي يجب أن نطبق القانون. المشكل فيش؟ المشكل هو أن الإرهاب الذي لا يعرف تونس بل كان يعني نادرا جدا في تونس، عرفناه في السنوات الثلاثة الأخيرة، لأن الجسم التونسي كان نصفه اليميني يقف مع هؤلاء ويقول إنهم أبناؤنا يقومون بالرياضة في الشامبي وغير ذلك، والنصف اليساري يخاصم من أجل دخوله إلى المجلس. إذن نحن المسؤولين عن خلق هذه الواجهة التي الآن نحاربها، ثم تركنا المال والسلاح متاع ليبيا ومتاع الكونتربوندييه ومتاع الخارج من الجزائر ومن ليبيا ومن موريتانيا، ما ثمش مكان تلقى فيه يعني التهاب ولا تجد فيه تونسيين إرهابيين. يعني احنا أصبحنا يشيرون سمحني بالعبارة بالصباع، يعني هذا شيء مؤسف، لأننا نحن ساهمنا في خلق هذا السرطان والآن نريد أن نتغلب عليه. كيف يجب أن نتغلب عليه؟ يجب صحيح أن نبتعد كثيرا عن اللغة الخشبية وأن نكون عمليين وأن نعطي للأمنيين الضمانات اللازمة كما نعطي للتونسي يعني مستهدف للحقوق نعطيه أيضا حقه بالكامل. يعطيك الصحة، شكرا لك سي منصور السويبقي رئيس قائمة حزب المؤتمر الشعبي. نمشي للإجابة متاع سي عباس محسن رئيس القائمة الدستورية الموحدة على السؤال الثالث والأخير في الملف الأمني. سي عباس، هل أنتم مع إطلاق يد الأجهزة الأمنية لمحاربة الإرهاب؟ لا لا لا، بكل صدق، هو ما يمكنش يعني أن نقص من المجهود اللي قائمة به أجهزة الأمن، ولا بد علينا أن نحترمهم ونحترم تضحياتهم ونحترم ضحاياهم ونحترم الخدمات الجليلة اللي قوم بها الأمن اليوم. معنى ذلك أن من باب احترام الأمن أن نخليه مقيد في إطار القانون، وهو مش طالب أكثر من هك، إنما لما الأمن يقوم بالمهمة متاعه يلزم بقية الأجهزة كيف ما يقولوا في التجارة لابريفونت يلزم يتبع. يعني كيف الأمني يشد المجرم يلزم يتم العملية معاه إلى آخرها، يعني بدون إيجاد أعذار وهذوما أولادنا وإحنا كي كنا صغار كنا كيفهم، وهاو يعملوا في الجوجينج في الشعامبي كما تفضل الأخ سي منصور، إحنا ماشي بحيث هذا هو احتراما لأجهزة الأمن تقييدهم في نطاق الدستور وقوانين الجمهورية، وهم مهمش منصورهم طالبين أكثر من هذي. شكرا لكم ضيوفي الكرام. سي عباس محسن كان آخر من تقدم بالإجابة على السؤال الأخراني في الملف الأمني، وهو السؤال الثالث، هل أنتم مع إطلاق يد الأجهزة الأمنية لمحاربة الإرهاب؟ هكا كملنا الجولة الرابعة فيما يتعلق بالملفات اللي بدينا بها، الملف السياسي الاقتصادي والاجتماعي والأمني. اليوم مش نخسو لكم دقيقتين على الثقافة العامة، ردوا بيكم راهي لعبة مهمة جدا في دقيقتين باش نعملوا سحب الآن بعد هذه الشارة الصوتية. تفضلوا. عين على الانتخابات. عين على الانتخابات، فضاء مفتوح على موجات الإذاعة الوطنية لتقديم قائمات تونس واحد ومنوبة. تونس واحد ومنوبة، وذلك من الاثنين إلى الخميس ابتداء من منتصف النهار إلى الساعة الثانية بعد الزوال، ويوم الجمعة من الساعة السادسة إلى الساعة الثامنة مساء. عين على الانتخابات. نمر مباشرة لثلاثة أسئلة اللي سحبوها ضيوفنا. سيد منصور السويرقي رئيس قائمة حزب المؤتمر الشعبي، سيد عباس محسن رئيس القائمة الدستورية الموحدة، والسيد عبدالله الأسود ممثل قائمة حزب حركة البناء المغاربي. بالنسبة للسحب على السؤال المتعلق بالثقافة العامة، إجابته تكون فورية. البداية باش تكون مع السيد منصور السويرقي رئيس قائمة حزب المؤتمر الشعبي. سي منصور، ما هي رموز العلم التونسي؟ رموز العلم التونسي هو اللون الأحمر، وهو دم الشهداء، ثم الهلال، وهو يعني شعار الإسلام، والنجمة. أنا أعتقد ذلك هو به الإجابة. هو اللون الأحمر يدل على دماء الشهداء دفاعا عن الوطن، اللون الأبيض يدل على السلام والأمان، الهلال يدل على الانتماء العربي، النجمة تدل على قواعد الإسلام الخمس. يعطيك الصحة. باش نمشي الآن لإجابة السيد عباس محسن رئيس القائمة الدستورية الموحدة. متى صدر سي عباس أول رايد رسمي للجمهورية التونسية واللي تضمن إعلان الجمهورية؟ في 26 جويلية 57. إجابة كاملة وصحيحة. ما عندناش جواز الحقيقة يا عباس. اختصاص. صدر في 26 جويلية 57 وتضمن إعلان الجمهورية. شكرا لك. بالنسبة لضيفنا السيد عبدالله الأسود ممثل قائمة حزب حركة البناء المغاربي، كم يتضمن القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء من فصل؟ قانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء قديش يتضمن من فصل سي عبدالله؟ 164. ماكش بعيد برشا، أما هما 176 فصل بالضبط. ترجع بما أنك مترشح يلزم تعاود حساباتك. شكرا لكم لكل ضيوفنا. كنت سعيدة باستقبال ضيوفنا السيد منصور السويبقي رئيس قائمة حزب المؤتمر الشعبي، السيد عباس محسن رئيس القائمة المستقلة القائمة الدستورية الموحدة، والسيد عبدالله الأسود ممثل قائمة حزب حركة البناء المغاربي. للتذكير أنه في العادة احنا عنا 4 ضيوف. بالنسبة للقرعة اللي تمت يوم الأحد كانت أفرز انهم يكونوا المترشحين على من القائمات على تونس واحد هم اللي باش يكونوا ضيوفنا من الاول. هذا اليوم في قرعته افضت الى وجود 4 قائمات اللي ذكرتهم منذ قليل، ومعاهم القائمه الائتلافيه تيار المحبه اللي رئيسها السيد عصام البرقوقي اللي اعتذر بتبعه، هم احرار في الحضور في وسائل الاعلام العمومي. للتذكير انه هذه بالاساس برنامج فرصه يفسح المجال أمام كل الفعاليات السياسية المترشحة للانتخابات التشريعية القادمة وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف، وفي المؤسسة الإذاعة التونسية تقف على نفس المسافة من كل الأطياف السياسية والشخصيات والقائمات المترشحة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. غدوة في نفس التوقيت من نص نهار، غدوة جمعة يا جماعة، لا مش من نص نهار للساعتين، غدوة عندكم موعد إن شاء الله من 6 لـ 8 ومع 4 قائمات أخرى فيهم 2 حزبية واحدة ائتلافية واحدة مستقلة. وبش يكون في اللقاء المباشر هذايا زميلي حمادي المعمري. شكرا لكم ضيوفي الكرام على وسع بالكم وعلى إجاباتكم. إن شاء الله الرأي العام والناخبين يكونوا صورة هكية وتبدأ عندهم مجموعة من الملاحظات على ما تفضلتوا به. تحية كامل الفريق اللي رافقكم لهنا من استوديو 5. غدوة إذن عندكم موعد مع عين على الانتخابات من 6 لـ 8 مع زميلي حمادي المعمري. الخيري، إلى اللقاء وشهية طيبة. عين على الانتخابات.